الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المضلين وتأويل الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى طسم. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قلنا هذه السورة مكية واسمها سورة الشعراء، لذلك سماها نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها بعض آيات تتعلق بالشعر والشعراء، وهي في عمومها مكية إلا هذه الآيات المتعلقة بالشعر فقد نزلت بالمدينة المنورة. وفي هذه السورة 127 آية. طسم. هذه اسمها الحروف المقطعة. طاء المعلومة في حروف الهجاء العربية، والسين كذلك، والميم كذلك. وقد تحدثنا عن هذه الحروف في أوائل السور الماضية بما أغنى عن إعادتي، ومع ذلك نقول لما وصلنا إليه من الحق في تفسيرها، مع قول ابن عباس رضي الله عنه: لقد أعجز العلماء تفسير هذه الحروف. وقلت بالأمس: وقد دعانا داعي السماء إلى صلاة العشاء فاستجبنا. قلنا بأن الزمخشري في تفسيره الكشاف قد قال إن هذه الأحرف تحدى الله بها البشر، تحدى بها العرب، فقد قال لهم بأن هذا القرآن المعجز الذي يعجز أن يأتي بمثله أحد من الخلق ولو كان معهم الملائكة والجن ظهيرين ومعينين ووزراء. وعلى هذا الإعجاز فهو لم يكون إلا من حروف الهجاء التي هي أصول ومراجع لغة العرب المشتملة على 29 حرفا: ألف باء تاء تاء إلى ياء. فهذه الحروف منها تكون كتاب الله وتكون كلام الله. ومع هذا الذي يعرفه كل عربي وكل من تعلم اللغة العربية، مع ذلك يعجز الخلق كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو آية، فضلا عن سورة أو أكثر، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد أتى بذلك الزمخشري مستقرئا فقال: ما من مرة في سورة من السور ذكرت هذه الأحرف إلا وتلي بعدها الكتاب والقرآن، ابتداء من سورة البقرة: ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب، أي ذلك هذه الحروف منها كان الكتاب، وعليها كون وجمع، وبه كان كلام الله جل جلاله. ونفس الشيء في هذه الأحرف هنا في سورة الشعراء: طسم. تلك آيات الكتاب المبين. تلك الأحرف من الطاء والسين والميم وأشباهها وبقاياها من حروف الهجاء: ألف باء تاء تاء جيم إلى الياء. من هذه الأحرف وعليها كان بناء ونظم القرآن الكريم. فهيا يا عرب، فهيا يا بلغاء ويا فصحاء ويا متكلمون، إن استطعتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن جزءا أو كلا، الجزء فضلا عن الكل، وما أنتم بقادرين وما أنتم بمستطيعين، لأن هذا كلام الله وكلام الله فوق كلام البشر. وعجيب من أمر الكفار القائلين على الكتاب بأن النبي الذي قال وأنه أعانه عليه قوم آخرون، فالنبي قد قال الكثير من سنته والكثير من حديثه، ومع بلاغته عليه الصلاة والسلام وفصاحته، وقد أعطي جوامع الكلم. إذا نحن قارنا بين الكلام الذي قال من تلقاء نفسه وهو كلامه وهو سنته وهو حديثه، إذا قارناه بينه وبين القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نجد بينهما بين كلام الله وبين كلام نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه ما بين السماء والأرض، ما بين كلام الخالق وكلام المخلوق، فصاحة وبلاغة وإعجازا. فكلام النبي ليس بمعجز صلى الله عليه وسلم، وعلى بلاغته وعلى فصاحته وعلى جميل بيانه هو دون كلام الله ودون القرآن الكريم بما لا يقاس ببعد الأرض إلى العرش. وعجيب من أمر هؤلاء الكفرة عندما يقولون القرآن هو كلام محمد صلى الله عليه وعلى آله، فيكون القرآن معجزا بليغا عندما يفتري وحاشاه من ذلك عن الله بأن يقوله ما لم يقل وحاشاه من ذلك، وتضعف فصاحته وتنزل إلى مراتب لا تكاد تذكر عندما يقول قوله وينسبه لنفسه. لا يقول هذا الكلام عاقل، لا يقول هذا الكلام من معه مسكة من علم أو فهم أو وعي أو إدراك. ومن معجزات القرآن ومعجزات محمد صلى الله عليه وسلم هذا الإعجاز، فقد قال قائلون هذا الإعجاز يعلمه العرب، ومن لم يعرف العربية ولم يتعلمها كيف يدرك هذا الإعجاز؟ ولكن الإعجاز في كتاب الله ليس في اللفظ فقط ولا في الكلام فقط، بل هو إعجاز في اللفظ والمعنى. ما جاء به الوحي وما نطق به القرآن في جميع علومه وجميع معارفه المتعلقة بالنجوم والأفلاك والسماء، والمتعلقة بالأرض، المتعلقة بالحاضر أو بالمستقبل أو بما مضى، فكل ذلك حق وصدق لا يأتيه الباطل من بين يديه على كثرة أعداء الإسلام وعلى كثرة أعداء القرآن وعلى كثرة أعداء محمد عليه الصلاة والسلام. ما جرؤ أحد منهم أن يقول وجدنا في القرآن كلاما لا يصح، وجدنا فيه عن العلوم ما لا يقبل علما ولا يقبل معارفا، وجدناه يقلب الكلام فقد صح العلم بخلافه. لم يدع هذا مدع لا يهوديا ولا نصرانيا ولا كافرا على جميع أشكال أنواع الكفر. طاسمي، وهذا المعنى الذي نقلته عن الزمخشري أيده من المفسرين المعاصرين أخونا وصديقنا رحمه الله الشيخ محمد أمين شنقيطي في كتابه الجليل أحسن ما فسر به القرآن في العصر الحديث، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، أيد قول الزمخشري وأكده وتحمس له وذكر ذلك استقراء. وكذلك وقبل أن أطلع على كلامي أكدت ذلك واقتنعت به وقبلت استدلال الزمخشري منذ سنين، فكان هذا التفسير أولى التفاسير وأولى ما قد قيل من قبل، خاصة ولم يروى عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الأحرف وتفسيرها شيء، وإلا لو ورد ولو ورد رويناه وجعلناه على الرأس والعين وقلنا صدق رسول الله، وما قال رسول الله فهو الحق وهو الصواب الذي لا يعدل عنه مسلم. ولكن النبي لم يفسر، ولكن النبي لم يقل عنها شيئا، ترك ذلك لأهل العلم، لأهل العلم بالقرآن لغة وتفسيرا وعقائدا وقصصا وهكذا. طالما نقول كم ترك الأول للآخر، ولا نقول ما ترك الأول للآخر شيئا، بل ترك وترك وسيبقى الترك إلى أبد الآباد. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل: هو الذي لا تنقضي عجائبه كتاب الله جل جلاله، فسره المفسرون في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد كان ابن عباس حبر القرآن، وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عالم الصحابة، وكان فلان وفلان من أعلام الصحابة من علماء خلفاء الراشدين وغيرهم، قد أوتوا من تفسير القرآن بيانا، وأوتوا معرفة، وأوتوا تفسيرا لا يكاد يوصل إليه. ومع ذلك جاء من بعدهم من التابعين فزادوا على ما قالوا، وجاء من بعد التابعين وإلى عصرنا وإلى الغد وإلى قيام الساعة. هو الذي لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه بيانا، لا تنقضي عجائبه علوما، لا تنقضي عجائبه معارفا وفنونا. وكل ما يتعلق بالعلم، العلم الدنيوي والعلم الأخروي، علم الدنيا وعلم الآخرة. طاسمي تلك ماذا؟ الإشارة لماذا؟ قديما قال العرب في لغتهم نحوا وبيانا وبلاغا، الإشارة تفسر بأقرب مذكور، وأقرب مذكور طاسمي تلك الأحرف، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات والمعجزات المبينات الموضحات، لأن هذا القرآن المعجز لم ينظم ولم يقل وينطق به بحروف لا يعرفها أحد، بل نزل بلغة العرب وحروف هجائها التي تتهجى بها، والتي الأطفال أول ما يتعلمون القراءة والكتابة يعلمون ألف باء فاء فاء وهكذا إلى الياء، فبهذه الحروف تتم لغتهم، نظمها وبيانها، شعرها ونثرها كتاب الله، فما بالك بغيره من قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول غيره من البلغاء الفصحاء وغيرهم من كل المتكلمين بلغة العرب. تلك الأحرف، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب، أحكام الكتاب حلاله وحرامه، معجزاته، هي من تلك الحروف. هذا الكتاب المبين، هذا الكتاب الواضح، هذا الكتاب البين، هذا الكتاب الذي لم يعجز الخلق عن تفسيره ومعرفته بما علمهم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما نطقت به قواعد لغة العرب نحوا وبلاغا وبيانا. تلك آيات الكتاب المبين كما قيل في الأول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب، ولم يذكر قبل البقرة إلا الفاتحة، وليس في الفاتحة إلا الدعاء وحمد الله وذكره وطلب الله أن يكون المؤمن على الطريق المستقيم، لا طريق من غضب عليهم من اليهود، ولا طريق من ضلوا من النصارى. فألف لام ميم ذلك ماذا؟ هذه الأحرف ألف لام ميم منها كون القرآن الكريم، ومنها كان كلام الله، ومنها كان البيان في آيات الله حلالا وحراما وقصصا وعقائد، العلم الذي مضى والعلم الذي حضر والعلم الذي سيأتي وإلى قيام الساعة وإلى يوم القيامة والآخرة كذلك. تلك آيات الله، تلك آيات الكتاب المبين القرآن الكريم. عند النحويين إذا قيل الكتاب فهو كتاب سيبويه إمام النحاة والنحويين، وإذا قيل الكتاب في لغة المسلم في العلوم الكونية والأخروية فإذا قيل الكتاب أي القرآن الكريم. والألف واللام هنا للكمال أي الكتاب الكامل فيما ينفع المسلم، ينفع الإنسان، ينفع الخلق، بشرهم وملكهم وجنهم وكل حي، وما ينبههم على ما يضرهم وما يحضهم على ما ينفعهم، وما فيه ذكر الله وتسبيح الله وتعظيم الله جل جلاله. قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك يا محمد مهلك نفسك وقاتلها ألا يؤمن بك قومك ويسارعوا إلى الإيمان بدينك، إلى الإيمان بإله العالمين، إلى الإيمان بك عبدا ورسولا وخاتما للرسالات كلها. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يعزيه ربه ويوجهه بأن لا يهلك نفسه وأن لا يتعب نفسه. لقد سبق في علم الله أن من الناس هاد وضال، وأنه خلق الجنة لتمتلئ وخلق النار لتمتلئ، وما تمتلئ النار إلا بمثل هؤلاء العصاة من الكافرين ومن المؤمنين كذلك، ولكن المؤمن لا يخلد بها والكافر إلى أبد الآباد لا خروج أبدا. وهذه كقوله تعالى فلعلك باخع نفسك، لعلك باخع نفسك في آثارهم، وقوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتحسر على كفرهم، لا تهلك نفسك ألما واهتماما. وهذا معنى قوله في الآية الأخرى عزيز عليه ما عنتم، صعب عليه عنتكم، صعب عليه خروجكم، صعب عليه أن تشقوا في دنياكم وأخراكم، فقد جاءكم بالآيات البينات على صدق رسالتي وعلى أن هذا الدين هو الدين الحق الذي لا يقبل الله دينا غيره. أتى لسعادة الخلق في الدنيا، أتى لسعادتهم في الآخرة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يكلف كبقية الرسل إلا بالبلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حرصا منه على أمته، رغبة منه في إيمانهم في هدايتهم، كان يحزن ويكاد يهلك نفسه غما وهما وألما عن الذين لم يؤمنوا، من أجل الذين لم يؤمنوا ولم يهتدوا على كثرة ما علمهم وعلى كثرة ما هداهم وعلى كثرة ما آذوه وتحدوه وفعلوا معه الأفاعيل التي تزيده من الله نقمة وعذابا. وهذا يعلم من السيرة النبوية. قريش كفار مكة طالما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بينهم مدة 12 عاما، شتموه، أسالوا دمه، رموه بالحجارة، هجروه 3 سنوات، كان الخير باسطا رفداه في جميع الأزقة والشوارع والأسواق، ويمنع النبي ومن آمن معه صلى الله عليه ورضي الله عنهم أن يشتري من ذلك أو يبيع شيئا من ذلك. فكانوا يعيشون في بلهنية من العين، طيورا ومواشيا وأنواع أسماك وخضرا وفواكها، وكانوا هم لا يبايعون ولا يشارون لمدة 3 سنوات. ما كانوا يعيشون إلا بأوراق الشجر على قلة هذه الأوراق في هذه الأرض الصحراوية، حتى إنهم مدة السنوات الثلاث كان يخرج منهم ما يخرج عادة من المواشي، هذا لشدة عداوتهم وحقدهم، قتلوا من قتلوا من الأصحاب وهم يقولون ربي الله، ابتدأوا بالنساء ثم طهدوا الرجال أشد أنواع العذاب، ثم تآمروا عليه لقتله أو سجنه أو نفيه، ومع كل ذلك نبي الله عليه الصلاة والسلام عندما أظفره الله بأعدائه ودخل مكة فاتحا مظفرا عزيزا منتصرا لم يؤذهم ولم يعاقبهم ولم ينتقم منهم، جمعهم بين يديه وقال ماذا ترون يا معاشر قريش أني فاعل بكم، وإذا بالكريم وإذا بالرحيم بهم يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعفو عليهم عفو القادر ويغفر لهم ما جنوه في حقه، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، وبهذه السيرة كان عليه الصلاة والسلام ناشرا لدينه فاتحا لقلوبهم بأكثر مما كان بلسانه، وقديما قال أهل المعرفة لسان الحال أبلغ من لسان المقال، فالإنسان إذا سمع قائلا ينص ويدعو ويهدي وهو مرتكب لما نهى عنه يكون كلامه خرج من اللسان ولا أثر له في القلب، فإن دعا من قلبه وفعل ذلك في نفسه ثم انتشر للدعوة إلى الله يكون كلامه أكثر نفعا أكثر تأثيرا، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وقديما قال له ربه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكان في لطفه وكان في أنسه، يزور الناس وأصدقاءه، يقف مع العجوز في الشارع ومع الخادم في الأزقة يجيبهم عن أسئلتهم، يجيب دعواتهم، يحضر جنائزهم، يعين فقيرهم، يعطي محتاجهم، لا يعلو عليهم لا بكلام ولا بسكن ولا بمعيشة، كان فيهم الأغنياء الكبار كالزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وأمثالهم كثيرون، كان مع ذلك يبقى الأيام المتتابعة لا يأكل شيئا حتى يضطر إلى ربط الحجر على بطن الشريف صلى الله عليه وعلى آله. وقد كانت أم المؤمنين عائشة تقول ليمضي علينا الشهر والشهران لا نوقد في بيوتنا نارا، فقيل لها وأين الزين؟ قال للإيقاد، يعني للإيقاد ليشعلوا من الزيت فتيلة، فضحكت عائشة وقالت لهم لو وجدنا الزيت لأكلناه، فلم نجده أكلا فكيف نجده إيقادا؟ وكان عليه الصلاة والسلام مع كل ذلك يصوم أحيانا ويواصل الصيام ليلا ونهارا، تمضي عليه الليالي والأيام المتواصلة، يصوم الليل مع النهار، وهذا ما سمي بالمواصلة، قد يصوم 15 يوما متصلة لا يأكل ليلا ولا يأكل نهارا. وكان مع هذا يقول عليه الصلاة والسلام نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. وكان يأمر غيره ارفع يدك من الطعام وأنت تشتهي، ويقول ما ملأ الإنسان وعاء أقبح من وعاء البطن، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك يا محمد مهلك نفسك وقاتلها رحمة بقومك رحمة بالناس ليؤمنوا ليهتدوا، وما كلفت أنت بالهداية وإنما كلفت بالبلاغ، ولكن هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة حتى للكافر، أعطاه فرصة، كم كان رحيما بالكثير من الكفار، لم يقتلهم بسرعة، لم ينتقم منهم عندما أساءوا وأذنبوا، أعطاهم فرصة إلى أن عاودوا الإسلام وشهدوا شهادة الحق وهكذا كان رحيما بهم إلى أن اهتدوا، إلى أن فتحوا، إلى أن دعوا إلى الله، إلى أن كان منهم ما كان من الفاتحين الأولين ومن الراعين الأول من الأنصار والمهاجرين. لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك وقاتلها على أن لم يؤمنوا، على أن لم يهتدوا، على أن بقوا على كفرهم وبقوا على نفاقهم. ولكن الله يعزي نبيه وعبده صلى الله عليه وسلم بأن لا يهلك نفسه وأن لا يتعبها وأن لا يقتلها، لم يكلف بذلك. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما كلفت إلا بالبلاغ. ولكن النبي وهو رحمة للعوالم، ولكن النبي وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا رحمة المهداه. قال تعالى: إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. هذا جواب من طلب المعجزات، طلب أن تكون مكة، طلب كفار مكة هذا الكلام، طلب أن تكون مكة ذات عيون فوارة وذات أنهر جارية، وتزال عنها هذه الجبال وتعوض ببساتين مونقة وبأراض مخصبة، وما يطلبون ذلك ليؤمنوا، ولكنهم طلبوا ذلك عنة، طلبوا ذلك تعجيزا. وقد قال الله: لو شئنا لفعلنا، ولكن رحمة بهم. والنبي كان يطلب ذلك عليه الصلاة والسلام، لأن ما من قوم من أقوام الأنبياء السابقين طلبوا معجزات من هذا النوع تعجيزا وتعنتا، ويأتي بها الله ما أتى بها إلا وقد وأهلك من لم يؤمن، وقد نزل عليه ما رغب وما طلب وما حرص على أن يكون. فمسخوا وهلكوا وأغرقوا وأصيبوا بالصرعة وأصيبوا بالحجارة ترميهم من السماء وفعل بهم الأفاعي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد ذلك، أراد لأمتي أن تعطى فرصة الحياة وأن تنتهز شبابها قبل شيخوختها، وحياتها قبل موتها، وصحتها قبل مرضها. وهكذا كان يرغب ويحرص على أن يعطوا فرصة الحياة، لعلهم يوما من الأيام يفكرون جيدا، يعون جيدا في كتاب الله ومعنى حديث رسول الله، ويؤمنون ساعة تكون كفارة وتكون قاطعة لكل ذنب مضى، يكون ذلك جابا وقاطعا للكفر السابق. ذاك رحمة بهم وذاك هداية لهم. قال تعالى: إن شاء، لو شاء الله لفعل، ولكن لا خير لهم في ذلك، ورحمة بهم لم يفعل. إن شاء ننزل عليهم من السماء آية معجزة كما طلبوها، ذهبا وفضة في جبال مكة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي جبال مكة ذهبا وفضة، فقلت: لا يا رب، أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأحمد وأشكر. وذاك ليكون إماما لأتباعه، ليكون قدوة للمسلمين. ومن حيث هذا قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، تظل وتبقى وتدوم أعناقهم. فسرت الأعناق هنا بالرؤساء وبالجماعات، يقال أعناق القوم أي رؤساؤهم، وأعناق القوم أي جماعاتهم. ولذلك كان الكلام بعد يعود للجمع العاقل، وإلا الأعناق كجمع هو مؤنث، كل جمع مؤنث. فلو لم يكن هذا المعنى لكانت الآية: فظلت أعناقهم لها خاضعة أو خاضعة، كما قال الشاعر: لأبالي بجمعكم، كل جمع مؤنث. ولكن لما كان معناها الجماعة، ولما كان معناها الرؤساء والقادة والكبار، كان معناه أن الكبار الذين في العادة يكونون أشد نكالا، أشد جحودا، أشد تعاظما وكبرياء، وأبعدنا وأبعد الناس عن الإيمان بقوة وبسرعة. هؤلاء الله قرع عنهم، فإذا كانوا هم فما بالك بغيرهم. لو أنشأ لأنزل تلك الآية التي طلبوها، فظلت أعناقهم سادات الناس وكبراءهم، جماعاتهم المفكرة، جماعاتهم الدارسة، ظلت خاضعة مستسلمة، وهي ترى العجبة مما قد طلبته تعجيزا، لا إيمانا ولا رغبة في معرفة الحق. قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من وما يأتيهم، لا يزال الكلام على الكافرين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. ما أتى هؤلاء الناس منذ الأمم السابقة وأتباع الرسل السابقين، ما أتاهم من نذير وما أتاهم من نبي وما أتتهم من رسالة إلا أعرضوا عنها وابتعدوا عنها إلا القليل القليل. وقد قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقد قال تعالى عن الهدى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الذي دان بالحق واهتدى للحق فئة قليلة من السابقين، وسيكون مثلها كذلك في الآخرين، وسيكون أكثر الأمم إيمانا وأكثرهم يقينا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله. ومن هنا نعلم أن حكاية الأكثرية والتصويت للأكثرية في المجالس النيابية إن هي إلا نظم يهودية لإبعاد أهل الحق ولإبعاد أهل الخير ولإبعاد أهل الوعي والفهم، لأن الوعاة ولأن الدارسين ولأن المدركين في الناس قلة، فإذا اجتمعوا في مجمع سيكون المجتمع أكثره أميا جاهلا بعيدا عن الحق والمعرفة. وهؤلاء عادة يتلاعب بهم، يتلاعب بكلمة، يتلاعب بدرهم، يتلاعب بهم بمنصب، وهكذا يجدون بغيتهم وغايتهم ورغبتهم، وهم قلة في الناس فيسودون عليهم بعد أن يتلاعبوا بالأكثرية. فقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام قائلا: وشاورهم في الأمر. فالشورى واجبة، ولكنه قال له مع ذلك: فإذا عزمت فتوكل على الله، شاورهم. فإذا وجدت من نفسك عزيمة، وجدت من نفسك انشراحا ويقينا، فافعل ما عزمت عليه ولا عليك بالكثرة. وأبو بكر الصديق لو اعتمد الكثرة الجاهلة غير المدركة لأعماله فيما فعله رضي الله عنه بعد الوفاة النبوية لذهب الإسلام وأصبح في أمس الدابر. خالفه جميعهم ولم يعوا رأيه عندما أراد قتال مانعي الزكاة، وقالوا: لا، كيف تقاتل مانعي الزكاة وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهؤلاء قد قالوها، فكيف تقاتلهم وهم مسلمون؟ وإذا بعمر لما كان هو لسان القوم ومتكلم القوم والقريب إلى أبي بكر، كان يعتبر وزيرا ويعتبر نائبا ويعتبر معززه ومؤازرا، عندما قال هذا لأبي بكر، وإذا بأبي بكر يصيح فيه صيحة على شدة عمر، كاد يقع على ظهره، وقال: لا يا ابن الخطاب، أخوار في الإسلام بطاش في الجاهلية، أتمم الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أليس من حق لا إله إلا الله الزكاة؟ أليس من حق لا إله إلا الله الصلاة؟ وإذا بعمر يقول بعد ذلك: ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما شرح حتى شرح صدري. فكانت كلمة أبي بكر ورأي أبي بكر هو الحق الصواب، فتبعه الجماعة. مات النبي عليه الصلاة والسلام إذا هو أبي وأمي، أهلي وولدي، وإذا به يأمر من أوصى رسول الله وهو على فراش الموت أن يرسل برايته وبجيوشه قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، جعل أميرا على المعركة في مؤتة للمرة الثانية، جعل أسامة بن زيد كان شابا صغيرا دون العشرين، كان أسود، كان مفلفل الشعر، كان مشقوق الشفا، كان مشقوق القدمين، كان مولا ثم اعتق أبوه ويعتبر في الموالي. وإذا بالقوم بعد الوفاة النبوية جاءوا إلى أبي بكر، أيضا كان المتكلم عمر، وأرادوا أن لا يرسل الجيش، والنبي يقول أرسلوا الجيش، أرسلوا جيش أسامة، أرادوا أن لا يرسل الجيش، وأرادوا أن لا يخرج الجيش من المدينة، وأرادوا أخيرا إن أصر أبو بكر فليغير أسامة بمن هو أكبر منه وأسن منه وأوجه منه. وإذا بأبي بكر كاد يضرب عمر، وقال يا ابن الخطاب أتريدني أن أحل راية عقدها رسول الله بيدي صلى الله عليه وسلم؟ أتخوفني على المدينة وعلى أمهات المؤمنين بها؟ والله لو جرت الكلاب بأقدام أمهات المؤمنين ما حللت راية عقدها رسول الله بيدي. وهكذا بهذا الموقف الصلب، بهذا الرأي الراسخ رسوخ الجبال، عاش الإسلام بعد محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، عاش الإسلام عزيزا منيعا، وخلد إلى أن وصلنا بفضل أبي بكر رضي الله عنه. وهذا سر خلافة أبي بكر الأولى، وبأنه كان أفضل الخلق وأعز الخلق بعد الرسل، كان سيد الصحابة على الإطلاق على كثرة ما ورد من أحاديث ومن مناقب ومن مزايا لعلي رضي الله عنه. ومع ذلك أبو بكر هو أبو بكر، عرف أبو بكر من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان النسخة الثانية لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهما ووعيا وإدراكا وحرصا على تنفيذ جميع ما يريده عليه الصلاة والسلام منطوقا ومفهوما. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت يحرص على أن يتولى الخلافة أبو بكر، وأمر بأن يؤم الناس في حياته وهو مريض، وقال وقال طالما سبق هذا في قولنا وتأتي له مناسبات أوسع. فالشورى ليس القضية فيها بالأكثرية والأقلية، الأكثرية دائما ضالة. وقد كان في الخلق كان محمد صلى الله عليه وسلم والعالم كله كافر، فكان هو الحق وحده، وكان هو السواد الأعظم، وكان هو المرجع لكل الخلق. آمن معه امرأة، وآمن ولد، وآمن رجل، فكانوا بأربعتهم سادة الخلق، كانوا الجماعة، كانوا السواد الأعظم. بقي الإسلام في مكة سنوات قلة، آمن عمر بعد الإسلام بثلاث سنوات أربع، وما كان أسلم من الناس إلا 40 رجلا، كان 40 هو، كان العدد بالأربعين هو. ومع ذلك كان هؤلاء سادة الخلق وأفضل الخلق، وكانوا جميعا وثنيين مشركين كفرة بالله وبرسول الله صلى الله عليه. قال تعالى فقد كذبوا قال تعالى وما يأتيهم من ذكر من فإن يشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو شاء لأنزل المعجزة كما طلبوا، ولكنها ليست في صالحهم، سيهلكون إن نزلت ولم يؤمنوا كما فعلت الأمم السابقة قبلهم. ثم قال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا هؤلاء القوم لا تكاد تأتيهم آية أو رسالة أو نبوءة إلا وكذبوا بها وكفروا بها، لا يكاد ينزل ذكر محدث. الحدوث ليس في القرآن والذكر، القرآن قديم وهو كلام الله، وما كان صفة لله فكل ذلك قديم، ولكن الحديث في ذلك النزول، نزل على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، النزول كان حادثا نزل منذ 1400 عام وسنوات، والقرآن كان ينزل حدوثا آية بعد آية وصورا بعد صورة. القرآن قديم وكلام الله قديم ولكن النزول حادث. ولذلك قال ما يأتيهم من ذكر من آيات من وحي من الرحمن يحدث. الذكر قد أحدث بمعنى قد نزل حديثا أوحي به حديثا، وهذا كذلك. فالنبوة النبوية الرسالة المحمدية لم تكن قديمة، أحدثت ونزلت بعد أن بلغ 40 سنة من سنين صلى الله عليه وعلى آله. وأخذ ينزل القرآن منجما يحدث نزوله زمنا بعد زمن إلى أن اكتمل في آخر حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، إلا أعرضوا عنه وكفروا به وتركوه ولم يؤمنوا به، كما قال تعالى يا حسرة على العباد. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أي ذكر نزل على العباد؟ الله يتحسر على عباده، ليس النبي وحده صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تحسر على عباده، أعطاهم قدرة وإرادة يختارون بها بين الحق والباطل، فكان الأكثر يختار الباطل دون الحق، فتحسر الله عليهم جل جلاله وهو الرحيم بعباده. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، إلا أعرضوا عنه، إلا كفروا به، إلا فروا عن الإيمان به. قال تعالى فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء. كذبوا بالحق، التكذيب أطلق، كذبوا بكتاب الله وكذبوا بسنة رسول الله وكذبوا بمحمد النبي الله صلى الله عليه وسلم. فتهددهم الله وأنذرهم وتوعدهم فقال فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فسيأتي هؤلاء المكذبين، هؤلاء المستهزئين. الأنباء والأخبار جمع نبأ، في عاقبة المكذب سيعلمون ذلك في أنفسهم بما سيعاقبهم الله عليه من غلبة في الدنيا وقهر وأخذ البلاد وأخذ الأموال بين قتيل وبين شريد وبين مستعبد، وبقاء العزة وبقاء النصر وخاتمة المطاف لعدوهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله. تلك سنة الله في خلقه، والعاقبة للمتقين. ما من نبي من أنبياء الله إلا وقد لقي الشدائد من قومه، ولكن العاقبة كانت له، ولكن العاقبة كانت لأتباعه، وهكذا الدعاة إلى الله. وهذه العاقبة إما أن تكون عاقبة خير في الدنيا والآخرة، وفي الدنيا إما أن تكون في حياتي وإما أن تكون بعد مماتي. يا ما الصحابة ممن ماتوا شهداء في كثير من المعارك ولم يعيشوا للنصر ولم يعيشوا للتأييد ولم يعيشوا للفتوحات، ولكنهم انتصروا في دعوتهم وخلد اسمهم بعدهم. فنحن لا نكاد نذكر اسم واحد منهم بعد مضي 1400 عام إلا ونقول رضي الله عنا، نترضى عنهم ونجلهم ونحترمهم، وقد أشاد القرآن بهم وأشاد بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشاد بهم المسلمون منذ عصورهم الأولى وإلى الآن وإلى قيام الساعة. أصبحوا مع الخالدين، الخالدين دنيا بذكرهم وبأسمائهم، والخالدين في الآخرة في الجنان في رضوان الله ورحمته. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. كانوا يمرون على النبي عليه الصلاة والسلام ويهزؤون به، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ كانوا يقولون عنه افترى كتاب الله وأعانه عليه قوم آخرون. كانوا يقولون أراد ملكا، أراد نساء، أراد أموالا، وهم في كل ذلك يكذبون على الله ويفترون على الحق، وتجدهم مع أنفسهم لا يصدقون كلامهم. فهؤلاء الذين كانوا يهزؤون بالحق وبمظهر الحق محمد صلى الله عليه وسلم سيقون غاية كفرهم من عذاب الله في الدنيا وعذابه في الآخرة ولعذاب الله أشد وأنكى. قال تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من زوج كريم من كل زوج كريم أولم يرى هؤلاء كيف أنبت الله من الأرض من كل زوج كريم. قال الشعبي والإنسان كذلك هو من هذا النبت الكريم، من دخل الجنة كان كريما ومن دخل النار كان لئيما. فنحن أيضا نبت من نبت الأرض، نحن صنعنا من ترابها، كون أبونا الأول آدم عليه السلام من هذا التراب، فكنا نحن خلقة من التراب ومالنا إلى التراب. وكما قال الشاعر الحكيم خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يا هذا المتعالي على الله والذي تمشي في الأرض مرحا كأنك تريد خرق الأرض والجبال، ما أنت إلا تراب، أنت الذي ترى نفسك الآن شيئا وأنت تهتز بها في الأرض يمينا وشمالا وأماما وخلفا، يوشك أن تعود لهذا التراب فتصبح تراب.